فاحنا دلوقتي بس هو السؤال او احنا بس السؤال اللي كنت بساله يعني الدكتور اللي هو دخل وقال ونعمل التاكرو لمس ونعمل يا باشا احنا بنسال اتخبطت في رجلي يا عم اتخبطت في الترابيزه ها خرجت في الضلمه اتخبطت في الترابيزه فقصبت رجلي ورمه بقى قد كده من ساعه اه يابا بس فهو سؤال واضح يا جماعه دلوقتي احنا عندنا مريضة زرعة كلى من 13 سنة اسمها إيمان محمد علي. أنا طبعا بص أقول لسعادتك على حاجة، هو المفروض ده إنجاز علمي لم يسبق في تاريخ زرع الكلى أصلا. حلو الكلام؟ عظيم الكلام. عظيم عظيم. فأنا المفروض بقى أفرح وأقول تعالوا اتفرجوا، أنت عارف حضرتك الناس بتحاربني أصلا عشان حطيت السونار ده، بس خلاص. مش ازاي انت هتقف ازاي قدام الورق والابحاث الورق والابحاث انت ازاي هتقف قدام يا ابني بقول لحضرتك السونار بيقول الكلية بعد سنة وشهرين من غير علاج خالص زيرو علاج طب ليه الدكتور الاستاذة ايمان ما تطلعش معاك لايف وتتكلم عشان باباها رافض تطلع لايف. سهلة؟ إيمان بس إيمان عايشة يعني، فاللي عايز يكلمها أنا هحط الفيسبوك بتاعها وهحط تليفونها مع السكرتارية. خلاص؟ عشان تبقوا أنتوا عارفين، وهي عايشة عشان لو أنا مت تبقى إيمان عايشة. وكانت عندي إمبارح بتشتكي من الدوخة. بتدوخ، أصلها بتاكل تمر كل يوم ما بتبطلش أكل هي. فبتدوخ بقى. يعني احنا خلصنا الكليه فاضيين للدوخ عشان تبقوا فاهمين يعني هي مش جايه عشان تقول لي تسلم ايديك يا دكتور لا هي جايبه السونار عشان اشوف فيها الجازس اللي في بطنها شكرا على كده مفيش عيان يا حبيبي بيجي يقول لك انا واقف معاك في ظهرك ما هي ما فادتنيش بحاجه اصلا زيرو فايده بالنسبه لي هي بالنسبه لي رقم بحطه عندي بس وخلاص ومفيش تعاطف بيني وبينها اصلا بالعكس انا امبارح شبه طاردها من العيال عادي يا باشا انت بالنسبه لي ولا حاجه انت موضوعك بالنسبه لي انا اللي ساعدتك نقطه وقفتي معايا انا وقفتي مع رسالتي لا خالص وحط بالك الكلام ده يعني لما حد بيسالني دكتور دراسات انتوا يا جماعه ما بتساعدونيش اصلا انتوا بالنسبه لي ما بتحدش فيكم بيساعدني فزيرو مساعده انتوا متابعين ممكن تكونوا مشاهدين ممكن تكونوا مستفيدين لكن ناس يعني باك اب لا معلش انا اسف ده كفته بقى اللي داخل يقول لك انا بدعي لك يا عم شكرا ما امي بتدعي لي اهي ما بتتصل الساعه 3 بتدعي لي انت عملت ايه الكلام انا افدته بايه انت حضرتك يعني فاهم افدته بايه فما تقفش بقى تقول لي الدكتور ده بتاع مصلحته، انت بالنسبه لي يا ابني مش موجود اصلا ولا شفتك ولا ظلمتك وكشفك غالي، انت مالك؟ ده انا حياتي وانا حر فيها بقى. انت مصلحتك تقف عندي دي. انا بقدم لك مساعده. فهي تقول جزاك الله خيرا هي تقفل القناه بس. لكن ما تكونش كل واحد يقول لي بقى اصلها واصلي ازاي؟ يا باشا افهم انا بريحك. بحط لك قدامك الحالات وتخف ازاي؟ الحالات اهي. بص ربنا واحد هو اللي بيسهل امورنا كلنا، اهل الكتاب هم يا جماعه بيزاروا بص ده اهل الكتاب دي. ايوه انا ما اعترضتش على ده، انت دورك ايه بقى بعد ما ربنا وحده وربنا ده مسبب الاسباب كلها، دورك انت في الارض ايه؟ دورك صفر. ده البغبغان بيردد الكلام حتى. انت بقى دورك كانسان ايه؟ علمت بعد ما علمت ولا حاجه يا باشا وقفت كده. مش هيقول لك امنوا وعملوا، في حاجه في عمل بقى. لكن ربنا هو اللي بيصور ايه يا ابني اللي انت ايه الرد ده؟ افمن ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين حتى طريقتكم في الجدال طريقه جدال ايه؟ بتاعت بيزنس. بس وردود ايه؟ محفوظه. طب انت هتاخدي بلوك ايه رايك بقى اهو ايه رايك بقى يلا يا قلبي اهو بقى اهو مزاجي بقى، انا بقى هشيل ذنبك وخلاص. انا لا انا عايزك ولا بتاع. ناس شاطرة بس في التنظير، دكتور ده عصبي، الدكتور واخد مش عارف ايه، الدكتور مش بس وخلاص على كده. لكن تاخد منه بقى اكشن، اكشن بقى صريح. لك انا جربت النظام مثلا، والدكتور يطلع يقول لي كده، انا جربت النظام عليا وقولوني باظ، يقول لي كده، يرفع ايده كده ويقول لي انا جربت النظام عليا دكتور بقى، استشاري كبير كده، فاهم؟ يقول لك انا جربت النظام والنظام ما جابش معايا نتيجه، قولوني باظ، دنيتي باظت، فاهم؟ لكن لا مفيش كده، مفيش ناس بتعمل كده. لا الكلام ده مش منطقي، بس هو اكن منطقه هو اللي هو احنا بقى بنحسب عليه الكون. وان تطع اكثر اهل الارض لا يضلوك، ده ربنا اللي بيقول كده. اكثر اهل الارض ما بيعرفوش حاجه، اكثرهم لا يعلمون، اكثرهم لا يفقهون، اكثرهم يضلوك. فانت بقى عايز تتبع اكثرهم ولا تدور على الحق بدماغك؟ ولا دماغك دي انت مديلها عطله؟ انا مش عايز اضيع وقت الصراحه، انا عندي كلمتين عايز اقولهم النهارده، مش هضيع وقتي بقى ايه مع ال، عايزين نضيع وقتنا في حاجه مفيده. النهارده هنتكلم على ايه؟ الوقت ضيق. انا شفت ماشي على النظام الحمد لله من النت بدون ما اشوفك، واعصب وازعل اذا حد رفض نظريتك او انتقدها. لا احنا نجربها الاول، اصل النظريه ليها تطبيق. يعني النظريه مش همايوني، مش بقول لك نظريه في الوهم او دراسه كده في ايدك، ده انا بديك يا باشا ورقه اهو، بقول لك عيانين عملوا كذا وعملوا كذا وفي الاخر طلع لهم النتيجه اهي. شايف البنت العروسه دي؟ دي النتيجه، فاهم؟ فالنظريه ليها تطبيق. امنع تصح، امنع تصح، خلصنا الكلام. لكن احنا ما بناخدش غير ايه؟ دكتور ارجوك رد عليا، ما بتتكلمش على الام اس ليه؟ حاضر. دكتور انت ما بتردش عليا ليه؟ مش محتاج تتكلم عن الصرع؟ حاضر. دكتور يا عم في ايه؟ ما تحل عن دماغي بقى، انا ناقصك؟ هو انت ما بتمسكش المجهود ليه؟ ما انت لو لفيت ورا فيديوهين ثلاثه ورا هتفهم ان انا بقولت الكلام ده. ولا انت لازقه؟ طب مش قايل. بص يا ابني، فزرع الكلى يا باشا انا عملت انجاز، اللي عايز يسالني عملته ازاي؟ انا عملته خلاص، عملته. تعالى بقى اتفرج على العيانه واتفرج على كل حاجه. ساعدت هي؟ قالت لي لا مش هعمل اللايف. خلاص ورقها عندي وحاجتها عندي، خلاص خلصنا. والله على رايك مجهود مين دول ماشيين بعلاج؟ كله ماشي بشنطه علاج. ربنا يكون في عون جوازتهم، يا ربنا يكون في عون جوازتهم، فاهم؟ بص حضرتك دي الجرثومه، فاهم؟ دي جرثومة، شايف؟ بس دي مش جرثومة عادية، دي جرثومة حلزونية، عشان محدش يفتكرني إن أنا بتريق على الجرثومة، ماشي؟ أو بقلل منها، لا سمح الله. لأ ده شكرا يا هدى يا غطاس، شكرا يا هدى عبد الفتاح. أستاذة نجوى منصور ما تسأليش في اللي ما يخصكيش، انت ما بتعرفيش حاجه اصلا. طب السجاير دي مش غلط؟ لا مش غلط، اسهل الاجابه فما تكررش السؤال عشان يبقى شكلك عبيط. طالما انا عملتها تبقى صح. سهله يعني سهله، انت مش جايه تعلميني الصح ولا الغلط، دي جايه تتفرجي وبس، ما تنتقديش ولا ترفعي صوتك ولا ترفعي ايدك، ودانك بس اللي شغاله، ودانك بس. يا تقولي كلمه كويسه او لو في حاجه مش فاهمه قولي مش فاهمه. حاجة غريبة قوي التمر. ما انا هقول لك عمل ايه النهارده التمر يا استاذ بطيخة. الجرثومة، الجرثومة، الجرثومة بتعمل حموضة وارتجاع وغازات وانتفاخ. الجرثومة دي، يس، هذه الجرثومة الحلزونية بتعمل حموضة وارتجاع وغازات وانتفاخ، بتعمل ترجيع دموي، هم قالوا كده، وفقدان وزن وشهية، وبتعمل براز دموي قطراني، تاري ستول، تاري بلاك، تاري يعني ايه؟ يعني قطراني، حتى جابوا ريحة لون البراز بقى لون قطراني، يعني عشان تكره السجاير أكتر، يبقى لون برازك قطراني. يقول لك لونك ليه ترابي، فاهم؟ ولون البراز قطراني، لون البراز قطراني، تفكر على طول في الجرثومة. تفكر على طول في ايه؟ في الجرثومة وغازات وانتفاخ. خلي بالك، احنا عايزين نقول معلومة بس مهمة قوي، الجرثومة دي ما بتعديش المعدة والاثنى عشر، لأنها جرثومة هوائية لا تستطيع الابتعاد عن الأكسجين. هم قالوا كده الجرثومة بتعمل كل ده. الجرثومة دي هذه الجرثومة البريئة. نعم معلش، هو بتوع الفيسبوك عشان بنقطع بعد كده فيديوهات يا جماعة، اعذروني عشان أقرب لهم الحموضة، ارتجاع، غازات، انتفاخ، فقدان وزن، فقدان شهية. دي كده مش جرثومة، كده دي حماتك، حماتك قاعدة في بطنك، دي حماتك، حماتك بعد ما اديتك الهدية الجميلة دي. طبعا دي هي دي حماتك قاعدة جوه بطنك، حماتك قاعدة ايه؟ جوه بطنك، عامل كل الحاجات دي، كل الحاجات دي الجرثومة. شفت يا سلوى؟ فاحنا قلنا له حضرتك هي بتعمل اعراض تانية، يعني بتعمل اعراض تانية. هذا التنين، هذا الجرثومة التنين اللي سبب انتفاخي وبرازي بقى لونه قطراني، برازي قطراني. تخيل انت تقف تقول كده للدكتور انا برازي لونه مش اسود، هو اسود قطراني، فيقول لك اه دي بقى دي الجرثومة. تمام، اسود قطراني، اسود قطراني ولا اسود بني؟ ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ حضرتك ايه ده؟ طب ده خرج، يعني انا كمان هحاسب برازي على اللي خرج منه؟ اه، والبول هتتابعه، يعني اي حاجه تخرج اتابعها. اه مقطرا، مقطرا استاذ، ايوه استاذ جيجي، استاذه جيجي مقطرا. بتعملي اعراض تانيه يا جرثومه؟ ازيك يا رامي يا فايد؟ رامي وهاني، انا هعمل كورس اليومين الجايين للدكاتره على فكره، عشان لو حصل لي حاجه، عشان لو حصل لي حاجة يبقى ورايا رجالة. ازيك يا صغيرة قطيط؟ طب هي بتعمل أعراض تانية يا دكتور فلقس؟ اه بتعمل يا باشا، بتعمل إرهاق عام وتعب عضلات وممكن أنيميا. ليه؟ هو بيقول لك أنكسبليند؟ لا، هو بيقول لك غالبا هي بتعمل أنيميا من الدم، بتخرخر دم أنت فتعمل أنيميا، فيبقى عندك إرهاق وتعب عضلات. يبقى دلوقتي حضرتك الجرثومة اما دخلت بطنك جابتك نصين. تامر يا باز، تامر الباز كان جه مره قال لي ايه؟ الدكاتره بيسالوني هو دكتور ضياء مكثف ليه لايفات؟ قلت له بستغل وقت فراغي قبل شغلي. دلوقتي هو بيقول لي انت مقطع لايفات. بص تامر الباز ده ما تفهمش رب، عايز مني ايه؟ انا مش فاهم. انت يا عم عايز ايه يا ابني؟ عايز لايفات ولا مش عايز لايفات؟ يعني انت قال لي زمان انت كثفت فجاه، وبعدين دلوقتي بقول انت منقطع. تامر يا باز اطلع لي كده وقول لي عايز ايه؟ ها؟ عايز مني ايه؟ لا اله الا الله. بقول لك انا مستعد دلوقتي، ظهر انا مستعد. طب انت يا جرثومه، انت يا جرثومه بتعملي كل الحاجات دي؟ اه. هي خطر يا عماد؟ اه يا باشا بص، هنا بقى السؤال، هنا يجي العيان يسال سؤال بقى. اه يا باشا حلزونيه وبتعمل قرحه، دي موتت عمي في غزوه التبه. غزوه التبه؟ اه يا باشا، اه يا باشا. فبعد في التبه الجرثومه مسكت عمه هتكت له عرض. براز قطراني وخرخر دم من مناخيره وبتعمل دم خفي زي ما الاستاذ محمد عليوه قال، وهدى بدران برضو قالت هنا بيعمل دم خفي. بيعمل دم خفي، والدم الخفي من ايام طاقيه الاخفا احنا كلنا بنخاف من اي حاجه مش موجوده. العلبه دي فيها ايه؟ فيها جرثومه. العلبه فيها جرثومه. ازيك يا صباح يا جمال؟ عرفت منين يا باشا انها سبب كل البلاوي دي؟ بص بقى، ده واحد عبيط كان قاعد مع واحد تاني عبيط، واحد اسمه وارن وواحد اسمه باري، واحد بتاع باثولوجي وواحد بتاع جهاز هضمي. جاب ترجيع واحد كان فيه الجرثومه الايه؟ عصويه حلزونيه سبايرل، يعني هي بتبقى شكلها عامل كده شبه الدوده اللي انا راسمها دي بالظبط. وقام شربه. راحت الاعراض دي جات له بعد كام يوم، راح خد نوبل بقى. شفت يالا السهوله؟ شفت يالا الدراسه عملها هو ازاي؟ اللي الناس بتقول لي انا دراستي زعلانه منها. يعني انا دراستي انا ده واحد لا مؤاخذه فانيلا مخرمه، الواد ده فانيلا مخرمه سنه حاجه و80. خد نوبل، ده خد نوبل على دي. شرب ترجيع واحد. فقام جاله اسهال بعد كام يوم. شفت السهوله؟ عايز نوبل يا باشا روح اشرب بالبي بتاع واحد وقول له انا شربته جالي الجرثومه الزعبوطيه. او الجرثومه الرصاصيه. وانت شايف حاجه؟ لا انت شايف ولا انا شايف يا باشا، وهو قال لك انا شربتها وتعبت. بس سهله ولا قلت بقى كل بيض ولا واكل فراخ ولا طافح كرواسون ولا خرع على دماغ اللي خلفوه؟ بقى هو ما قالش كل ايه؟ ما قالش كل ايه؟ هو بس شرب الجرثومه، شرب الميه الترجيع دي اللي فيها الجرثومه. وقام ايه بعد كام يوم قام مرجع وجاله بقى القطراني وقعد بطنه اتنفخت. يا باشا ده واكل بيض بس خلاص، ده واكل بيض. طب يا باشا الراجل ده طب ضرنا في حاجه؟ يعني ضرنا احنا في حاجه؟ ضرنا؟ ده موتنا يا باشا. ماشي، ده موتنا. موتنا ازاي بقى؟ هقول لحضرتك، هوريك الجحش ده بقى عمل ايه. الجحش ده عمل ايه بقى في مسار الطب؟ بص الجحش ده عمل نقله نوعيه وجريمه بقى لها 80 سنه بتتنفذ. القرحه مش استرس يا جماعه، القرحه عدوى. شفت بقى الكلمه دي معناها مضاد حيوي. بص الكلمه دي ومثبطات حموضه. ما انا هقول لك ليه. بص بقى الفرج اهي، القرحه ما بقتش استرس. كان زمان الدكاتره يقول لك القرحه من الاستريس. استرس، انت عندك استرس فجالك قرحه. بعده عن الاكل، الاكل ملوش علاقه. هو بص الكلام ده، شوف حتى بص هو عمال يبعدك. اصل انت عندك استرس زياده في حياتك وبتاع، فعشان كده جات لك قرحه. ركز، هو قال لك في الاول ايه؟ استرس. فباشا لا، الواد قال مش استرس. ايوه صح، هو مش استرس، بس مش الجرثومه، ده الاكل. الدقيق اللي لزق في المعده وشال من عليها الطبقه المخاطية، وبعدين شال من عليها طبقة الخلايا، وبعدين بطنك منفوخة والدم مش راح للخلايا تتجدد، فالقرحة بتكبر والتليف بتاعها بيزيد فتتخرم كمان. والبكتيريا جوين ذا كلاب، هي أصلا موجودة. أنا عندي 10,000 بكتيريا جوه المعدة، 100,000 أنا عندي بالألفات في المعدة. Because of the HCL، الـ HCL مقللها آخره في الألفات، لكن تخش في الامعاء بعد الاثنى عشر بقت مليارات، في القولون تريليونات. يبقى اقل جزء في الجهاز الهضمي في بكتيريا هي المعده، because of the acid، because of the acid نقطه. يبقى هو الراجل ده الجحش ده عمل نقله نوعيه وجريمه، حول القرحه من ستريس، هو تعريف غلط اصلا، خلاه عدوى. يبقى انت نقلتني من شويه. بص بقى، هو الاستريس كان بيعالجه ازاي؟ الاستريس بيعالجه صيام وراحه وتظبيط اكل، وساعات يديله فوار وزنتاك. لا، دلوقتي بقت الليسته اللي تحت دي، بي بي اي اوكونترلوك او انكسيوم اوجمنتين فلاجي تريبل ثيرابي. وقت بقى طويل يا باشا، اسبوعين ونوقف ونعمل تحليل. ها جابت نتيجه؟ ما جابتش، نعيد تاني نفس ده. بي بي اي انتيبيوتيك اوجمنتين فلاجيل. ها الهيليكيور، احنا بتوع الحلزونيه وهنقضي على اي ميكروب. احنا داخلين الشركه الالمانيه لاباده الحشرات. اللي فين؟ اللي في بطنك. انا هقتل الحشره في بطنك، وانت سلمت له بطنك، واللي يسلم له بطنه ما هو المسؤول عن اللي هيحصل جوه. لعبة توم وجيري يا باشا، انت جيري، انت توم في الموضوع، هو جيري صغنون كده وبيجريك وراه. فاهم؟ تاخد يا باشا؟ لا ازاي، ده جرثومه، ده صدرك بيوجعني الجرثومه، ده مراتي مضايقاني الجرثومه، طب ظهري بيوجعني الجرثومه، طب عرق النسا ده طلع الجرثومه، طب عمك مات الجرثومه، طب خالك عيان، طب فكروا في الجرثومه، طب حد عمل له جرثومه؟ طب تعرف تحليل الجرثومه ده اعلى تحليل فولس بوزيتيف، يعني هو بوزيتيف في 90، لو في 1000 بوزيتيف منهم 700 ما عندهمش جرثوم، هو فولس بقى، هو بوزيتيف بالغلط، زي تحليل حمل كده، المدام حامل وبعد شهرين ايه ده مش حامل، فولس. عارف فولس ليه؟ هقول لك بقى، عشان 100,000 بكتيريا تانية بتدي التحليل ده، وفوق ده كله وبتاخد انتي اسيد، انتي اسيد زي البي بي ايز، زي النكسم، زي كنترولوك، يديك بوزيتيف برضه. يبقى في 600 نوع بكتيريا تدي بوزيتيف زيها زي الاتش بايلوري، وكمان لو بتاخد انتاسيد او عندك حمض قليل، لو واكل دقيق او شارب بيبسي هتديك بوزيتيف برضه. ها والبس بقى يا معلم، والمدام حامل خارج الرحم فين؟ في المطبخ. الحمل طلع فين؟ في المطبخ. مش فاكر يا سافل؟ لك الحمل طلع خارج الرحم. قول ليه يا دكتور؟ قول والله. فين؟ في المعده ولا فين؟ اه خارج الرحم وخلاص. انت لازم تسال فين؟ في ميدان جهينه. انا بتكلم عن جرثومة المعدة. يبقى الراجل ده، يبقى نرجع تاني، يبقى نرجع تاني. الجرثومة الشائية اهي، الجرثومة الشائية اهي، اعلى تحليل فولس بوزيتيف. كفتة مفيش دور برد، دور البرد تسمم بطاطس، تسمم لحمة، اي حاجة تتعب جسمك هتخش بصورة تسمم ونفخ بطن. لا في دور برد ولا الهكس ده. الميكروب بيجوين ذا كلاب. احنا اول ما نعمل حفله والتهاب، الميكروب يا باشا بيلف معاك. انت في جسمك دلوقتي مليار فيروس، واحنا قاعدين بنتكلم في مليار فيروس بيلعبوا في جسمك دلوقتي، في الدم وفي الانسجه، اللي جسمك يصطاده يصطاده واللي يسيبه يسيبه، انت فاهم؟ تريليونات من البكتيريا في بطنك وقولونك بيعملوا ايه يا باشا؟ عايشين. انت يا باشا انت مخلوق مع دول، فانا ودول اصحاب. لكن افرض جسمي حته ضعفت فيه، يوم الفيروس رايح بقى عامل هناك دكر زي امبي كده، يقوم داخل وحرس الحدود، اقول لك انا داخل اكسب جوله. لا، هنا بقى الجسم يقول له لا، انت ما تستعمرش، انت تعيش كده تلف وبتاع، لو قفشتك هنفخك. يقفشه في الحته اللي تعجبه بقى، يعمل خراج، يعمل تليف عليه، يقفشه ويطرده باجسام مضاده هو حسب دماغه. خلاص؟ يبقى ايه؟ يبقى الاول الجرثومة حلزونية بتعمل ايه يا دكتور؟ حموضة وارتجاع، غازات وانتفاخ، مع انها باش اخرها هنا، اصلها هوائية، معرفش ازاي تعمل في القولون انتفاخ، بس هقول لك بقى ازاي. ترجيع دموي، فقدان وزن، فقدان شهية، براز قطراني، واوعى تنسى اللي هو لونه تاري بلاك. تاري بلاك يعني ايه؟ يعني قطراني، عشان السجاير برضو ما تنساهاش انها بتموتك. السجاير تدمر الصحة وتؤدي إلى الوفاة السريعة، بتأثر عمرك اللي مكتوب من الأزل. سمع يا باشا؟ السجائر تقصر العمر الذي كتبه الإله. كفر. مش حاجة بتنقص عمرك يا عمرك مكتوب في الأزل يلا. بتعمل أعراض تانية يا دكتور؟ آه طبعًا يا حبيبي بتعمل. بتعمل إرهاق عام. إرهاق عام يعني أنا التعب اللي عندي ده من الجرثومة؟ آه، يعني المدام زعلانة مني وعلاقتي معاها متأثرة عشان الجرثومة؟ آه، اقضي على الجرثومة تصحصح. لو راجل كل. تعب عضلات كمان، عضلاتي تعبانة من الجرثومة؟ آه. طب ممكن تعمل أنيميا؟ بتعمل يا حبيبي أنيميا ليه؟ ما احنا مش عارفين التعب والعضلات مش عارفين ده من إيه، فغالباً ده أنيميا. الكلام ده كلام عماد. لمين؟ لكلاوي بس. انت كلاوي وده عماد. انت يا ابني انت كاشير اصلا وحالتك تصعب على الكافر يعني. يقول لك اصل انت عندك استرس فانت مقتنع يعني. زي ما قلنا الراجل العبيط ده راح شرب البتاعه وخد نوبل فيها على فكره، عشان تعرف نوبل بتروح لمين، يعني نوبل بتروح لمين بس؟ للي شرب الجرثومه. طب الجحش ده عمل ايه؟ نقله نوعيه يا باشا وجريمه، بقى لها قد ايه؟ 80 سنه تقريبا بتتنفس. القرحه مش استرس يا جماعه، ده الجن لبسه. يعني بكره هيطلع الشيخ كفته يقول لك لا لا لا ولا جرثومه، ده جن، ده جن سفلي بخمس رجلين. وهو بيلف كده عمل لك قرحه. القرحه عدوى بدل الصيام والراحه وتظبيط شويه اكل وساعات يديك فوار. لا يا باشا احنا عايزين ده عبد عندنا، عبد يعني ده. ايه اللي هتعالجه براحه؟ ايه اللي تعالجه بشويه راحه ويقرا ايه الكرسي وينام؟ لا يا باشا، هنديله اوجمنتين لو مش عاجب اللي خلفوك. طب يا باشا، هو الاوجمنتين مش كفايه؟ قال له بس هو بقى ده هديك في الجيل شغال قولون. اسمع، ده احنا بنرش رشه الالمانيه. لديك ام الحشرات الزاحفه والطائره، وانت قاعد في امانه الله. انت قاعد في امانه الله، وقام داخل واحد رشك بقى. الشركه الالمانيه عملت رشه جريئه في الجيل عشان القولون انيروبيك، واديك اوجمنتين اضرب بيه الحلزونيه، واهو يعني بص، انا بضرب وخلاص، وتيجي في وشك انت بقى بخلايا امك، انت فاهم، اقضي لك على الـ على الـ على البكتيريا اللي في دراعاتك وتحت باطك، فيجي لك انفكشن في حته تانية او كانديدا تعلى في اماكن تانية، فتقول لي بعد كده الكانديدا حصل منها مستعمرات، اصل الكانديدا كلت سكر، السكر ده عند خالتك مبدئيا اللي الكانديدا كلته، فاهم حاجه؟ بس انت عمال تلعب في خلقه ربنا وبتعرض ميكروبات فطريه دلوقتي. بص ازاي يا باشا بتقفل حمض المعده، وحمض المعده ده هو اللي بيقتل البكتيريا اصلا. يقول له اصل انت عندك انهيار في الجدار، عندك ايه؟ انهيار في الجدار، والحمض بيعمل يح الحمض. ما انت الجدار محفور كده، ما فاللزق اللي عليه متشاله، فالحمض لما بيجي بيعمل يح، فانت بيجي لك بقى حرقه، فالالسر مش هتقفل. فانا هديك بقى حاجه توقف الحمض، فاليح يح يروح، فدي تقفل. فالبكتيريا طب ما هتزيد يا باشا كده، ده البكتيريا اللي كانت بالالافات هتبقى بالملايين دلوقتي. يقول لك مش مهم، ما انا هديك بقى فلاجيل واوجمنتين كتير، فاهم؟ هديك ايه؟ فلاجيل واوجمنتين كتير. شفت الفكره بقى ماشيه ازاي معاك ولا ايه؟ يبقى انت يا باشا دي فكره الدراسه اللي عملها، بدل ما هنبقى بنعمل راحه للمعده بصيام ومنع اكل فترات طويله ويمشي على سوائل وسكريات، لا يا باشا الكلام ده ما يجيبش معانا، احنا هنوقف له الحمض خالص، ونقوم مديله بقى سقف من المضاد الحيوي والفلاجيل، وعيش معاه يا باشا، عيش معاه 3-4 شهور، هو يفك وانت تفك، هو يفك وانت تفك، حلو الكلام؟ لو وقفتوا البكتيريا في المعدة هتبقى بالملايين، مش الحلزونية بس، يا باشا هو السؤال كده، يعني هي كانت بالالافات بقت بالملايين. سهل ولا مش سهل؟ سهل. سكت بقى شويه وبعد تفكير قال لي انت مال اهلك؟ ما هو كلام سهل اهو، انا معايا نوبل ومعايا دراسه، ما هو انا بقول لك الكلام اهو، وبعدين انا معكمه مضادات حيويه تقتل اي بكتيريا. اهو دول الخراصون بقى، عارف الخراصون؟ قتل الخراصون، ده خراص. ده خراص. يعني يقول كلام عشان يسكتك بالباطل، ده اللي يقف قدامك ويواجه الحق بالباطل، فهمت حاجة؟ ما ده الكبر والكفر. يابا مرحمك يابا يحسن بيك والله. تقول له الكلية يا ابني شغالة في السونار، يقولك عملت التاكرولمس زعبوط في الانكولوجن ولا ما عملتوش؟ لو ما عملتش التاكرولمس يبقى الكلية دي ملفوظة وقاعدة جوه كده بس بتتشمس، يعني الورقة بتقول الكلية اترفضت بس الكلية شغالة جوه عادي. هصدق الكلية ولا صدق الورقة؟ لا هصدق الورقة بتاعت التاكرولمس، هو قاس التاكرولمس، وانت مخك زلطة، ما انت زلطه بقى، انا الدكتور زلطه، اتفقوا انتوا وانا هسمع الكلام. لو قال التاكرولمس هصدقه، لو قال الكليه هصدقه. انت تعرف ان ايمان دي خبت على ابوها انها وقفت دواء سنه وشهرين؟ شوف انا بقى شغال ولا اكني في قريش. يعني ايمان اللي موقفه البروجراف والمايوفورتيك، انا موقفهم انا وهي من غير ما تقول لابوها. تخيل بقى. تصدق وفاء عامر صح كده؟ بشرب عصير قصب كل يوم بقى لي 7 سنين معاك، واقول لك السكر مضر برضو. بص يا باشا بقى، الحق بقى الحق الحق بالظبط. مفيش يا ابني، نسيت الكليه وبجيب بيه، اعمل لهم ايه تاني؟ يعني اشق بطنها واطلع الكليه تشتغل قدامهم، اعمل ايه يابا تاني؟ اعمل ايه تاني يعني؟ يعني الكليه شغاله ونسيجها في السونار ممتاز، والست بتجيب بول وعايشه بقالها سنه وشهرين من غير دواء ولا قرص اسبرين، ها؟ اعمل ايه تاني بقى؟ غريبه قوي، يعني انا مش فاهم الناس عايزه مني ايه؟ بص يا قلبي، الكليه المعده اهي، بص الحق بقى الحق الحق الحق، المعده اهي فيها الاف من انواع البكتيريا، عصويه حلزونيه كرويه ومعاها الفطر، خلاص الاتش سي ال بيعقم باستمرار، دي حقيقه، هو اقل مكان فيه بكتيريا، بس فيه بالالافات، فيه ايه بالالافات. لو جبنا معده صايمه دلوقتي، دي معده صايمه بقالها 7-8 ساعات مثلا، هيبقى فيها الاف البكتيريا زي ما انت شايف، وفيها بقايا الاكل، تمام، وفيها بطانه محترمه، دي بطانه المعده اهي، شايف البطانه عامله ازاي، ودي بدايه الاثنى عشر، الخط ده فاصل ما بين الوسط القلوي الحمضي، وهيبقى قلوي بعد شويه، يعني هيبقى متعادل الاول وبعد كده القلويه بتاعته بتزيد مع الوقت، يبقى هنا حمضي وهيبقى قلوي بعد الاثنى عشر، يعني هو كده كده ده حمضي وده هيبقى قلوي بعد الاثنى عشر. يبقى انا دلوقتي انا عندي الاف من البكتيريا عصويه وكرويه وحلزونيه وفطر عادي، ده عادي بتاعك، وده الاتش سي ال بيعقم باستمرار، ودي بقى بقايا الاكل، ودي معده صايمه. انت واضح عليك القصه دي؟ طبقه المخاط دي فولاذيه. يعني ايه طبقه المخاط دي فولاذيه؟ عارف المخاط اللي هو، انا اسف، يعني زي افرازات المناخير كده بس تقيله قوي ولازقه على الجدار، فالاتش سي ال مهما يلف دي لازقه على الجدار، دي لازقه ايه على الجدار، فما بتفكش زيك عبد المنعم، فمهما المعده اتحركت المخاط اللي لازق هنا ده ما بيتشالش، والمعده مش بتاعه امتصاص، فمش فارق معاها تمخط جامد، يعني تحط طبقه محاره على ظهر على بطنها عادي، هي مش عايزه تمتص، هي عايزه تفرم، فبتحط المخاط ده جامد قوي فبيلزق عليه. اللي بيحصل بعد شويه، ها، دي الخليه اللي بتفرز الاتش سي ال، دي اللي بتفرز الحمض، دي الخليه بتفرز الحمض، بص بيتحكم فيها الجاسترين، ده هرمون الهستامين، والعصب الحائر، العصب الحائر ده اللي بيقطعوه عند ناس كتير ويقول له عشان ما تطلعش، عشان القرحه تلم هنقطع لك العصب الحائر، فاهم؟ يعني ايه؟ يقول لك انا بص الراجل ده القرحه ما بتلمش، هنقطع له العصب الحائر عشان الحمض ما يطلعش. الاتش ده الزنتاج بيقفله. الزنتاج بيقفله اللي هي الاتش دي، يبقى انا ممكن اقطع العصب الحائر، اودي ادويه تقفل العصب الحائر، ادويه الهيستامين زي الزنتاج، الجي ده ما بتعرفش تتصرف انت فيه، عشان كده ما بتدي بي بي اي، البي بي اي بقى بتقفل ده خالص، يعني مهما ايه اللي اشتغل عليه انا بقفل تصنيع الاتش سي ال نفسه. البي اتش 2 دي حموضه المعده 2، تقدر تدوب موس معدن بس ما تقدرش تدوب البلاستيك ولا السليلوز، ركز معايا، يعني حمض المعده ده، حمض المعده لو حطيت فيه موس هيدوب في خلال 6 ساعات الموس، لكن لو بلاستيك مش هيعرف. الدليل بتاعك يا باشا، كانوا بيهربوا الالماز فيحطوه في كيس بلاستيك ويبلعوه للراجل، يعدي بيه من المطار، واما يروح هناك يجيبه في الكيكي، يبقى حافظت على الالماز في البلاستيك. طب يا باشا، ما هو الالماز لوحده يعدي بس يقطع مصارينه بقى، فهمت حاجه؟ يعني فايده البلاستيك على الالماز، فايدة البلاستيك على الألماز، لا المخاط مش هينزل في البراز، المخاط ده بيبقى لازق في المعدة، مش هيطلع من على المعدة غير وهو مفروم لأنه بروتين، لو طلع من على المعدة الاتش سي ال هياكله، يعني المخاط اللي لازق على جدار المعدة اهو، لو نزل من على الجدار الاتش سي ال هياكله، زيه على زي على أي بروتين، هياكله عادي، هياكله المخاط نفسه، تمام؟ البيبسين يعني هياكله، خلاص؟ يبقى هي دي ايه؟ لا. طيب، مية النار بقى يا باشا. مية النار في الحقيقة بتاكل الحديد والعظم، بس تعرف تحطها في وعاء بلاستيك بقى، اللي هو البي في سي، اللي هو بولي فينيل كلورايد، ها؟ أو البولي إيثيلين. البي في سي ده اللي بيتعمل منه حاجات، أنت فاهم؟ تعرف تحط مية النار فيه، لكن لو حطيته في وعاء حديد، الوعاء الحديد يتاكل. خلاص؟ سفاح الجيزه قال لك الكلام ده. بص، فص الالماس في كيس بلاستيك ليه؟ يقطع المصارين على طول. يبقى الكيس البلاستيك هو مش هيتهضم ولا الالماس هيتهضم، هو ده هيعدي. العصب الحائر ملوش علاقه بالابصار، ليه علاقه بالامعاء والحنجره والحته اللي فوق دي والقصبه الهوائيه والشعاع. خلاص؟ الدفاس في العار، البضاعه لو حطها في بلاستيك ما كانتش رقدت في الملاحة، يبقى معنى كده ان رؤى الله يرحمها هي والدفاس دمهم ما راحش هدر، ان الجرثومة خدت حقهم. الجرثومة خدت حقهم. دي معدة واحد واكل دقيق وبيض وفراخ وسبانخ وقطعة سوشي وقالب جبنة بيضة وشقتين فول وحابس بشاي وبيبسي 3 في 1 أو شارب 3 في 1 ماشي؟ أو موكا فرابتشينو في أجدع كافيه. الدقيق لازق أتعمل له قرحة أو البيض أو وات إيفر، ساب ده كله واتهم في بكتيريا من الألفات اللي هنا، يعني في فضلات الأكل والـ HCA اللي شغال عليها والبكتيريا والإنزيمات مع الطفح ده كله، كل الطفح ده، وقال لك الجرثومة هي اللي هتموتني. الجرثومة هو بطنه فيها ده ده ده ده على مدار يوم 24 ساعة، واتكل 3 وجبات، كل 3 وجبات. حمدي، ازيك يا حمدي؟ هو كل 3 وجبات. حلو. كل بيض الصبح مع شقتين فول او شقتين فول بالبيض اصلا. ازيك يا صبري؟ عامل ايه؟ وبعد ما كلهم حبس بكوبايه شاي بالنعناع ونزل للراجل يشوف شغله. وهو هناك طلبوا حاجات من بره، فاكر وصنايا مع 3 في 1. روح البيت لقى امه عامله رز بالشعريه وسبانخ، عشان هو الواد عنده نقص حديد. كل الحاجات دي جه بالليل، خد شريحه، مش هقول لك فطيره بالسجق، شريحه فطيره بالسجق، ووراها علبه زبادي عشان هو عامل دايت. وبعد الساعه 12 ما اكلش. الصبح بقى هيصحى ازاي؟ هو ده السؤال. وهيخرج الاكل ده ازاي؟ لا مش هنحط يا باشا، هحط رز عادي. لا لا لا، رز بالشعريه بس. لا انا هسيب له حاجه صح. عايز حاجة صح عملها طول اليوم، لا الرز بس. ده ويصحى الصبح يقول لك الجرثومة هتموتني. أنت يا باشا ما خرجتش حاجة من اللي دخل ده، أنت دخلت 3 وجبات، الصبح هتاكل برضه سواء دخلت أو ما دخلتش، ما أنا عارفك. ما هو الشاي هيعمل لك إمساك. الشاي هيعمل إمساك، بالرغم إن هو مليان فلافينويد وأنتي أوكسيدنت ومضاد للسرطان، ويتاخد في أي وقت، في صيف شتاء. الشاي صيف شتاء؟ أه صيف شتاء. أنا هأصبر بس عليا، صيف شتاء أصبر بس عليا. اصبر عليا يا ولادي. حضرتك احنا بالفحص المجهري. ازيك يا محمد عبد الله؟ فحص مجهري بالاشعه فوق الصوتيه والفحص تحت المجهري، لقينا في كلب البحر، اثار كلب البحر في بطنك. انت حد في عيلتكم كان كلب او شغال في بحر؟ يعني انت هو بص ده اللي ناقص بقى. بص او يقول لك اهو باين في الاشعه فوق المحشيه، لقينا اثار البتاع ده. هو ده انتوا عندكم حد في عيلتكم كان بيشغل في البحر او ليه علاقه بكلب البحر؟ فتقول له انت تقوم انت باصص كده في السقف، يعني جرثومه وكلب البحر في بطني. تقول له التحاليل بتقول في اثار لرجل كلب البحر. احنا ما شفناش كلب البحر بس شفنا رجليه جوه القرحه. تقول يا دكتور طب حضرتك هو كان فيه في بطني صدر فرخه ونص رغيف لا ده ما شفناهمش، هو ده اكل عادي، علاقته بالجدار اللي انهار؟ دي الجرثومة ام شنيور، دي الجرثومة ام شنيور، دي الجرثومة حضرتك تقول له هو كان في صدر فرخة في بطنك اصلا ساعة السونار، ونص رغيف عيش ده في معدتك من ساعتين، بس هو دكتور على ما تفرج برضه، ده يقولك ده بواقي اكل، ايه علاقة ده بالجدار؟ هو شايفه بالمناسبة، يعني دكتور الجهاز الهضمي او بتاع الاشعة شايف الاكل، شايف الاكل جوه، ولم يفطن لدي. هي الجرثومة، هم قالوا لي بره الجرثومة، مين الدكاترة بتوعنا؟ العظماء بقى، احنا الناس اللي بيجي لنا العلم على عارف انت العيشة ما بتاخده تفرشه على بتاعه وتحطه على راسك عشان يبرد، احنا جايين لنا بقى العلم على طول من عالم البحار على رأي سلوى زهران. العلم جاي لنا بصائل الخير، انا جاي النهارده اكلمكم على كلب البحر اللي ببطنك. والجرثومه اللي هتنفخك ام شنيور اللي هجيبك نصين بعيد عن اهلك، اصل هي الجرثومه الخفيه وانت الانسان ظاهر، فانت اي حاجه خفيه هتنفخك. اعلى فولس بوزيتيف تيست، حساسيه، حساسيه التيست تكاد تكون صفر، يعني لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، يعني ده ما تحط خش يا عم على تشات جي بي تي اكتب كده، ده السنسيتيفيتي بتاعته هيقول لك صفر، حساسيه صفر، السنسيتيفيتي صفر. ليه يا باشا؟ بيدي بوزيتيف كتير على الفاضي ومليان، اي حد معدي يدي بوزيتيف، اي حد معدي يدي بوزيتيف، اي حد معدي يدي بوزيتيف. ها بيقول لك مش مهم، هياخد كورس هيليكيور هيحصل له ايه يعني؟ طب اقول لك الادهى، ده بيقول لك في ناس عندها الجرثومه ما عندهاش اعراض. يا باشا عندك قاعده؟ مفيش قاعده، يبقى ده مرض. يبقى ده مرض تاخد عليه نوبل. الكلب شاف الكلب، الدكتور شاف الكلب وما شافش نص الرغيف. يعني الدكتور شاف الكلب وما شافش نص الرغيف. ها نقص افراز المعده موجود عند كل الناس اللي مش معايا. دغري وسكه كده. يعني اي حد اسم ضياء العوضي مش جنبه عنده نقص في حمض المعده، ده مبدئيا. بيشرب شاي بقى، بيشرب كازوزه، بيدي، بياخد كنترولاك، بياخد نيكسيوم، بياكل دقيق، بياكل مكرونه، بياكل اندومي، اي دقيق ابيض ولازق على الجدار الاتش سي ال بتاعك اقل من الطبيعي. خلاص بنسميها الاكلوروهايدر. بكتيريا ثانيه، يعني كل الكلام ده هاكس يا باشا. كل الكلام ده هاكس. يعني اي ادويه زي النيكسيوم والزنتاك والكنترولاك تعمل لي ده بوزيتيف؟ اه لو انت ماشي عليها من قبل. طب والاكل يا باشا؟ لو دي لوحده بس يعمل لك كده بوزيتيف برضه. طب حضرتك تنصح بايه بقى؟ يعني حضرتك تنصحنا بايه بقى؟ يعني انت دلوقتي حيرتني، يعني الموضوع ما طلعش من الجرثومه، طب اشرب ايه عشان احنا الجو ساقعه؟ والجو ساقعه، الجو ساقعه. وانت عارف يا دكتور ضياء، ازيك يا ابا صلاحي؟ يا دكتور ضياء دور البرد اللي ماشي، دور البرد اللي ايه؟ دور البرد اللي ايه؟ اللي ماشي ده، نعمل فيه ايه بقى يا دكتور ضياء؟ فانا اقدر اقول لسعادتك تقدر تعمل فيه ايه بقى دور البرد اللي ماشي ده؟ انت عايز حاجه تشربها صيف شتاء، يعني مشروب يدفيك صيف شتاء بقى، وانت بتسالني انا خبير المشروبات، انا خبير المشروبات. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا خبير المشروبات. أحسن مشروب صيف شتاء الشاي. ليه كده حضرتك؟ ويفضل الهانم يكون بدون لبن. مين اللي قال لك الكلام ده يا دكتور؟ دي دراسة. دراسة قالت كده. دي دراسة قالت كده، الدراسة قالت إيه هي؟ قال لك أصل الشاي بيبقى فيه التنيت واللبن فيه كالسيوم، بص حول اللبن المركب اللي شبه نسيج بيني متكامل، بروتين على سكريات على انواع متعدده من البروتينات، حولها الكالسيوم، لزق في التنيت اللي في الشاي اللي هو عباره عن ايه؟ ما انا هنحكي بقى ايه. ويفضل بدون لبن يا استاذه. ليه؟ دي دراسه قالت كده. قالت ايه الدراسه بقى؟ قالت لك ان الشاي قال ايه يا دكتور؟ في فلافينويد وفلافيلويد. الفلافيلويد ده الجزء التاني من الفلافينويد، فلافيلو اويد اقوى مضاد اكسده، هوت لاين ديليفري. وفي ثيوفيلين موسع شعب، وفي كافيين بيعدل المزاج. وشوف الصناعيه كلهم بعد الفطار بيشربوا شاي. يبقى احنا كده يا باشا، احنا لخصنا الحياه في كوبايه شاي. ويا ريت جنايني، جنايني يعني الناس اللي بتقعد على القهوه يفهم، شاي الجنايني ده يعني شاي وانت مغطس فيه غصن نعناع، اشرب وبعد كده بعد ثانيه واحده الحموضه دي. صدفه بالصدفه باشا، الشاي دخل عمل حموضه في ثانيه الا ثانيه، بالفلافينويد بالفلافيلويد بكل الشناونه وفي اللي في الدنيا. الشاي الصيف شتاء ومنتهى الثقه. بيقول له ناتالي فيرجن، فيرجن طالما عندها بنت 4 سنين طبعا فيرجن. انت هتقول لي يقول له بنت عندها بنت 4 سنين، يقول له طب الشاي يا باشا، الشاي يا باشا ده يعني فلافيلويد ليه؟ يعني ليه حضرتك واقف ضد الفلافيلويد؟ هل حضرتك ما بتحبش الفلافيلويد؟ لا يا باشا، انا احب اسمي الحاجات. الشاي ده عباره عن مطحون ورقه شجر تم تحميصها، صح؟ يعني انت قبل ما تحكي لي يا باشا فلافيلويد ولافلافينويد وثيوفيلين وكلام كلام يصعب على امثالي ضعاف الفهم الحاصلين على الاعداديه فيما تحتها فهمه. انت قلت لي موسع شعب ومسلك شرايين ومنبه اعصاب، والصناعيه اللي بيتك حضرتك وفي اخر الشارع بيشربوه. انا موافق يا باشا على الكلام ده، بس لو سمحت، لو سمحت، انا بحب صياغه المصطلح. يعني انا بحب صياغه المصطلح، انا تركيبها معرفوش. انا اعرف ان ده مطحون ورق شجر بعد التحميص، ام تركيبها معرفوش. انا اعرف بقى بتعمل ايه، اعرف ان انا كشخص مسؤول الشاي ده صبغه وبتلزق في كوبايه الشاي وبتعمل لي ارتجاع مريء قوي وامساك من بتاع صرخه في الكنيف، او الشرخ جاب دم. في فيلم اسمه الشرخ جاب دم، الشرخ جاب دم ده بطولة الشاي أم حسن فلافينويد. صرخة في الكنيف، نحن نصرخ في الكنيف، ولا نتهم الشاي، نتهم نقص المياه، نتهم نقص الألياف، نتهم إن القولون عصبي. لكن كوبايتي والجرثومة، الجرثومة فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت انت احنا عايش مع ايه ولا لا؟ احنا خدنا الفتوى بان الشاي فلافينويد ثيوفيلين اقوى انتي اوكسيدنت، بيقاوم السرطان، بيقاوم الشيخوخه، بيقاوم الاعداء الخارجيين، ينفع صيف شتاء ويستحسن يكون ساده. لو شربته باللبن اقول لك بالهنا والشفاء، لكن مش هتستفاد منه لان التنيت مسك في الكالسيوم. ايه اللي انت قلته ده؟ ايه التنيت مسك في الكالسيوم؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا باشا تقول كده. ايه ما ينفعش؟ التنيت مسك في الكالسيوم وانت سبته، وبعدين طب والصبغه اللي عملها في كوبايه الشاي وانا مالي؟ ده شاي، شاي نوع رديق، اشرب شاي تاني نوعه كويس. طب يا باشا شويه شاي تزود الجرثومه يا باشا؟ ده الشاي هو سبب الجرثومه اصلا يا باشا. طالما انا عملت لك حموضه يبقى انا عطلت المعده، وصرخه الكنيف جايه جايه، هتقعد تصرخ في الكنيف لوحدك. والشرخ جاب دم، بطولة نادية الجندي، الشرخ جاب دم. والميت المبطون، ده مبطون بكرشه، ده واكل سبانخ يخش الجنة ليه؟ يعني واحد واكل سبانخ ومات مسدود، ايه اللي عمله في حياته غير ان هو نفخنا قبل ما يموت؟ ها؟ وكل قلقاس ودخل مات، ها؟ تقول لك مات زعلان، يا ما هو مات مكتوم. الرصاصة لا تزال في الشرخ. الشرخ لا يزال ينزف. دمي ودموعي وابتسامتي. الشرخ لا يزال في جيبي. الانهيار جه في الجدار. الانهيار جه في الجدار. لا والثقة أحسن مشروب، صيف شتاء الشاي. إيه إيه إيه ولا ولا. الجرثومة ما تقدرش تروح بعد الاثنى عشر، 12 دي يعني الاثنى عشر، بس انا كسلت يعني. لكن الشاي بقى التفل لو انت شيته بالتفل رائد، والصبغه رايحه لحد قولونك، والبطانه شكرت لك مجهودك بالزاف، هتشكر لك اه بطانه المعده بالبطانه اللي هتعدي عليها، عديت على الامعاء هتشكر لك، على معده هتشكر. وبعدين انت بتلاحق نفسك، في واحد بيشرب 18 شاي ليه؟ عشان يظبط دماغه. بالنسبه لبواسيرك مش مهم، بواسير دي قولون عصبي وراثه، ابوه الله يرحمه كان عصبي وقولونه كان عصب. ابويا كان يقول لك انا كان نفسي اطلع مليونير زي ابويا. قال له ليه وانت ابوك كان مليونير؟ وقال له لا كان نفسه برضه يطلع مليونير. الجرثومه راحت القولون، يعني ما بتعديش الاثنى عشر. يعني الجرثومه ما بتعديش، ما تقدرش تعدي بعد الاثنى عشر. ليه؟ عشان سندريلا. لا، عشان فوق الاثنى عشر في هواء، تحت الاثنى عشر بتتخنق. تخيل جرثومة بتموت لو قفلت عليها الاكسجين، يعني لو صمت يومين تتخنق. ليه؟ الهواء مش هيخش، هو بيخش مع الاكل. الهواء بيخش بطنك مع الاكل. اقفل بقك يومين مش هيخش هواء. وكيس الشاي، المشكلة في كيس الشاي بيغسلوه بمبيضات. لكن الشاي نفسه كويس، ابقى افتح الكيس وفضي الشاي في المية عشان تاخد السم على طول مباشر. والطفل يخش في زورك وفي سنانك وفي امعائك، بس ربنا يحملنا الجرثومه، ربنا يحملنا الجرثومه. والشرخ ما زال ينزف برضو على فكره، اوعى تنسى دي. الشرخ مصاحب لينا في كل مسارات حياتك، فاهم؟ الشرخ اللي في العلاقه، طالما العلاقه اتشرخت بس، طالما بص عمر اللي اتشرخ ما يرجع تاني، حتى لو شرجي، حتى لو شرجك. خلوا الواحد يا جماعة يطلع من عنده كلام. يعني بص يا راجل، دي بطنك بس بالأشعة فوق السونارية، المعدة بعد كده بينزل عليها الاثنى عشر هنا، بعد كده الأمعاء الدقيقة 6 متر، بعد كده بتخش على القولون يعدي كده ويمشي كده. معلش هي الصورة مقلوبة عشان أنا رسمت برسم عكس. المهم إن القولون المستعرض نايم على المعدة كده، ده بقى اتنفخ. بص تخيل لو أنت اتسديت هنا او هنا او هنا او هنا او هنا، بص عندك كم مكان دي، ها يعني هنا يقولك الزايده والمثانه، لو مسدود هنا يقولك هنا كليه او طحال، طب وهنا الكليه الثانيه او المراره، وهنا بقى بطنك كده كده منفوخه في الحته دي. فهنا هنا دي ايه؟ هنا انسدادات. انا بتخيل انسدادات حصلت وانتفاخات قبلها بقى. المعده فيها بالالافات عشان فيها حمض، بعد الاثنى عشر بيبدا هنا يبقى القص الحته دي متعادله، فهنا مليارات، بعد شويه بتزيد بتزيد وبدا يبقى قلوي. بعدين اما بنخش هنا بقى في اخر في اخر القولون قبل الشرج بتبقى حمضيه غالبا، لان ده شغل بقى فطريات على بكتيريا بالتريليونات في القولون. يبقى نرجع تاني، المعده وراها اثنى عشر، الاثنى عشر وبيسلم امعاء دقيقه، بعد الامعاء الدقيقه بتسلم قولون صاعد مستعرض نازل، بعد كده فتحه شرج. اللي بيحصل ايه؟ لو انت اكلت اكله فيها دقيق، اندومي، شارب شاي، واخد نيكسيوم، انت بتصدر من المعده اكل مش مظبوط. الامعاء بتعاني في تصريفه، لا عارفه تكمل هضمه لانه لازق زي الدقيق، او فراخ ما اتهضمتش، او النيكسيوم بيطلع الاكل كله مش متاكل، او انت عامل تكميم، او شارب كوبايه شاي، كله عندي زي بعض. يبقى شارب شاي زي التكميم زي اللي واكل دقيق. حلو الكلام؟ يبقى انت واخد نيكسيوم او عامل تكميم او شارب شاي او واكل دقيق، هيحصل لك انسداد في حاجه من دول. ها اتسددت هنا او هنا او هنا او هنا، حسب النفخه بقى هتحصل فين. النفخه هنا هتقول لك مراره او كليه يمين، هنا كليه شمال او طحال، طب هنا لا هنا زايده، طب هنا روح بقى دور على سرطان في الحته دي، لان غالبا اورام طالما اشتكيت بقى من الحته الاخرانيه دي اللي هي قبل الايه؟ قبل المستقبل. هي القصه من عندي من شاي من فوق، شاي. هي بقى ده شكل الراجل اللي جاي يشتكي لحضرتك. بص شكله عامل ازاي؟ بص اهو، هو موديل 2025، ده موديل 2025. بص ده هو بيبقى شكله عامل كده، هو ده راجل على فكرة، دي مش نفرتيتي، دي مش نفرتيتي، ماشي؟ دي ايه؟ مش نفرتيتي، حلو؟ دي ده واحد راجل عادي، بس ده موديل 2025، دماغه دماغ فرخة، رجله رجل بطة، لو ما شفتش رجليه تخيلها دي، ده تسدي، ده تسدي، وده بطنه بقى، بطنه دي مش دهون، هو رفيع بس دي بطنه عبارة عن ايه؟ أمعاء منفوخة، حواليها دهون وبراها دهون، ودي عضلات مفشوخة متمددة لبره، دي عضلات ايه؟ مفشوخة، ده اسمه كيرشوف سيدروفيتش، ده موديل ايه؟ ده موديل 2025، ماشي؟ كيرشوف سيدروفيتش بس، لكن رجليه رفيعة عادي وايديه رفيعة عادي، يقولك انا جسمي مظبوط بس عندي كرش، طب وريني صدرك هتلاقيه ايه؟ تلاقيه كده، هو بيبقى رفيع عادي بس ليه كده فاهم، ودي كده يبقى كرشه صغنون كده شبه الزتونه فاهم، وصدره تلاقيه عظم صدره عادي بس صدره يعني في حته كده، كيرشوف سيدروفيتش، يس يس يس، ده الموديل اللي كلنا عايزين نطمع يعني موديل ده ده ده، بص لآمرنهم ليغيرن خلق الله، ده خلق ربنا بقى، ده كوباية شاي تعمل في جسمك كده، كوباية شاي تعمل في جسمك كده، ايوه بص ده بقى مش دهون، هو دي امعاء مسدودة لبره وقولون منفوخ تحتيها، هنا في دهون بره في دهون، يبقى دهون داخلية تحت العضلات ودهون خارجية فوق العضلات وعضلات بره اصلا، عضلاته ايه؟ بره، ماشي؟ اوعى تنسى الشكل ده، كيرشوف سيدروفيتش، ده راجل وست، ينزل راجل وست، النقطة الحمراء هقولها في الآخر يا حمدي، برافو عليك، ما تنطش الـ الأحداث. ماشي يا باشا؟ ده بقى حتة أمعاء محشور فيها أكل فضلات، بص الأكل محشور أهو، وليكن إيه؟ دقيق أو حتة خضار سبانخ. فوقيها مية الفضلات بقى محشورة فوقيها كده، والغاز اللي طلع والحتة دي مقفول عليها فين؟ في بطن كرشوف، كرشوف كرشوف حتة من أمعائه بس عاملة كده، دي هتعمل إيه في الترافيك كلها؟ الترافيك كلها يعني إيه؟ الترافيك كلها يعني كل الستة متر بتوع الأمعاء والمتر ونص قولون، تخيل دي حتة في قولونك بس، حتة فيها حتة فضلات مش عارف يتخلص منها، ودي ممكن تحصل فين؟ في اكتر حته، الحته دي، الحته الشمال مش اليمين بتاعت القولون، الحته دي فيها تانيه غويطه لجوه، التانيه دي البراز بيرقد فيها بالاسبوع والعشر ايام، ما يعرفش يصرفها، ليه؟ هي اصلا بيحصل فيها هضم زياده، فيها ايه؟ هضم زياده، والهضم الزياده ده بيحصل بايه؟ ببكتيريا وفطريات في الحته دي. بالزاف حلو حلو، يبقى ده يا باشا ده شكل لوب امعاء، ده لوب امعاء، اللوب اهو يعني حته من انبوبه الامعاء بتاعتك، ميه وافرازات وغاز وشادد عليها كده، شادد عليها كده، بص فاشخها ازاي. طيب انت بقى ركز في الجنب الشمال، الجنب الشمال تحت، بص تخيل انت بقى، بص يبقى انت عرفت بقى كرشوف من حطب ده عامل كده ليه؟ عرفت ده بطنه عامله كده ليه؟ هقول لك بقى، الجدار مشدود، الجدار بتاع اللوب ده مشدود والدم فيه محبوس، البطانه مورمه وملتهبه والفضلات متحوشه، تسريب اكيد حاصل، تسمم كمان شغال والانسداد واصل، يبقى مش ده اللوب بقى لوحده، يبقى بص عضلات اللوب، عضلات اللوب، بص معلش بقى كل ورق ملخبط بعضه كده، العضلات دي عضلات الامعاء مشدوده والدم اللي وصلها عشان يغذيها ضعيف، ما هي مشدوده على الاخر فالدم مش عارف يخش لها، ومنفوخة بفضلات، هترشح؟ هترشح يا باشا. انت هتتسمم؟ هتتسمم يا باشا. كل اما الاكل ده يطول هو بيتحول لصديد، فعايز يطلع بره، فعايز يفضى. حتة منفوخة في قولونك بتاعت مين؟ عبد اللطيف شديد. شديد عبد اللطيف شديد كان عنده حتة منفوخة هنا كده. فبطنه دي، بطنه دي بطن كرشوف سيدروفيتش، منفوخة بحاجات قرف من ده جوه. يبقى الجدار مشدود، والدود كل العمود. الدود كل العمود يا ابني. الجدار مشدود والدم فيه محبوس، والبطانة ملتهبة ومورمة، والفضلات متحوشة. تسريب أكيد حاصل، تسمم كمان شغال، والانسداد واصل. ها، عضلاته مشدودة والبطن منفوخة، أعصاب على آخرها. ما الأعصاب يا باشا اللي بتغذي العضلات البطن دي اتشدت على قالب جديد. يعني بص، لو العصب متر ونص انت شدته على قالب 5 متر، فالعصب كأستك اتقطع. الغشاء الميالين اللي عليه مشدود على الآخر، الميالين شيث مشدود والدم مش واصل له، فالأستك اتشد على قالب جديد. الأعصاب بطنك راحت، العضلات الدم اللي وصلها قليل، فالعضلات مفشوخة، تتفتق بعد شوية وتتليف البطن كده. بص، عضلاته مشدودة والبطن منفوخة والأعصاب على آخرها، هتتقطع فتق إربي سر حجابي، فتق في العضلة، أعصاب تقول سلامات، ولسه كمان هرمونات. بص، يبقى عضلاته مشدودة والبطن منفوخة، أعصاب على آخرها، خلاص وفتق عضلات، أعصاب تقول سلامات، ولسه الهرمونات اللي جاية بقى اللي أنا هقوله أهو. يبقى اللي فات ده كله أعراض وقتية من شاي تكميم. أنا قلت شاي بس، ما قلتش أكله غلط، شاي بس. يعني واحد شرب شاي بس، أنا ما قلتش أكل غلط عشان ما حدش يقول كلام فوق كلامي، أنا قلت شاي بس هيسد حتة هو لوحده ويخلي الفضلات متحوشة فيه، حتى لو الأكل سليم هيسدها لك، هيسد لك قولونك. الشاي هيصبغ ويخلي الأمعاء مش عارفة تقفل، هيسدها لك. شاي لوحده مش أكل بس غلط، شاي لوحده. شاي يساوي ارتجاع مريء، شاي يساوي حموضة، شاي يساوي امساك، شاي يساوي الشرخ جاب دم. سهلة؟ بس هنبدأ بقى دلوقتي هرمونات طالعة بزيادة عشان الانسداد شغال، والحركة التشنجية اللي في الأمعاء، أمعاء متشنجة، امعاء متشنجه. بص، وانا هسدها بقى في حته، وانا سديتها بده، صح، سديتها بده اللي هو الجهاز ده كده، بشاي بقى ولا التكميم. اصل انت اللي عامل تكميم يا باشا، اللي عامل تكميم اكله هيطلع كده وهيتسد برضه، وشكل بطنه اهي شوفوا بالعكس بقى عشان مش مكسل الصراحه. هتطلع بقى ايه؟ هرمونات. الهرمونات المعويه هتطلع عشان في انسداد معوي وفي حركه تشنجيه في الامعاء. مين؟ انسولين، كوليسيستوكاين، سكرتين جي ال بي 1، تخزين، وتحاول تريح الامعاء فبتشلها. الامعاء بتتشل تحت دول. انسولين ريحي، يقول لها انت منفوخه قوي ومشدوده قوي، ريحي، انا انسولين. انا انسولين هريحك، وانا جي ال بي 1 هريحك، وهجيب لك دم زياده، وانا هيستامين بس فكي شويه العضلات. التنشن زياده ويزود لها افرازات، فالاتش سي ال يزيد، وبنخزن اكل لان في الاوردر بيجي لنا. احنا هرمونات معويه، في اكل متحوش، في مشكله في التصريف، في مشكله في التخزين، نقول له لا احنا شغالين كويس، انا انسولين، انا هيستامين، انا جي ال بي 1، انا هرمونات معويه يا باشا طالع دلوقتي، اخزن اكل وازود دم في الامعاء ونشط دماغك، واقول له في مشكله عند الراجل ده، فتحس بالم والهيستامين يفوقك، ويبدا يزود ال HCL ويزود حساسيه الصدر. هرمونات هتطلع بقى حسب طبيعه الاكل، الهيستامين والجسترين والسيروتونين، تنشيط مخ واعصاب، غدة نخامية وكظرية غدد لمفاوية. يبقى أنا أول ما الأكل دخل بنشط غدد صماء مخ وأعصاب، بنشط مناعة غدد لمفاوية. كل ده يا باشا كل ده حصل مع أكلة واحدة أو كوباية شاي. أنا بعيد المرة رقم 1000، كوباية شاي بس تموتك. هرمونات معوية، هرمونين، واحد هيطلع عشان التشنجات اللي حصلت، انسولين وجي ال بي 1، والعيله دي تطلع تريح الامعاء، جي ال بي 1 والانسولين، ويزود الدم ويخزن الاكل، لان في انسداد يعني في اكل، في انسداد يعني في اكل، فانا عايز اخزنه. سهله سهله. وهرمونات بتطلع حسب طبيعه الاكل، تنشط الايه؟ المناعه والمخ والاعصاب والغدد الصماء. حلو الكلام؟ حلو. المشكله ان هرمونات الامعاء ليس لها رادع، يعني الهرمون الانسولين لو طلع مش هيفك غير لما الانسداد اللي في بطنك يفك. الانسولين ليه هدفين، هيخزن ويزود الدم للامعاء، فالانسولين هيفضل يطلع. فالعيان يقول لك ايه، انا باكل اهبط، بشرب ميه اهبط، يبقى انت مسدود، لان لما شربت ميه حركت الامعاء، الانسولين طلع والهستامين طلع على معده مسدوده فتزيد. عشان كده الصيام احسن لك، وحركة الأمعاء تبقى بعد وقت طويل. طب يا باشا أما بعد كده نشطت بالهستامين، نشطت إيه؟ نشطت يا باشا السيستم الغددي، النخامية في دماغك عملت تي اس اتش للدرقية، اي سي تي اتش للكظرية، اف اس اتش وال اتش للخصية، للخصيية عشان تبقى ماشية مع بعض. يبقى نخامية إدت درقية، نخامية إدت كظرية، نخامية إدت خصية. حلو ده وانت لسه واكل، وتطلع هرمون اللبن والميلاتونين. يبقى احنا اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى يا باشا انا اكلت دلوقتي ومسدود، او شربت شاي ومسدود، شربت شاي ومسدود، هيحصل ايه؟ هيحصل انسداد، وبعد الانسداد يحصل لوب يتنفخ، واللوب ده يبقى فيه ايه؟ فيه فضلات وبكتيريا كتير وفطريات، ممكن تبقى مستعمرات فيها سائل وغازات، سائل وغازات وبراز او فضلات ومسدود. انت مستحمل الاوجاع اللي في بطنك؟ مستحمل يا باشا والله عادي، بس كل ما اشرب ادوخ، كل ما اكل اتخن، بطني منفوخه على طول. هو ده مش الكلام، هو ده الكلام. ويقوم موقف لك بقى الهرمونات بتطلع عشان تريح الامعاء، وتقول له ده ما ياكلش، فالجي ال بي 1 خليك ترجع، ما ترجع، فضي بطن الراجل ده، ده حمار ده، ده لسه بياكل الحمار. انا مسدود تحت، انا مسدود، انا مسدود تحت، شارب كوبايه شاي ولا الصبح، وانا مش قادر اهضم، مش عارف اهضم منه، فانا مسدود، ما تشربوش حاجه تاني، تشرب ترجع بقى. يقول لك اصل عندي الحلزونيه. فهمت الحلزونيه بيجي سيرتها امتى؟ اما ترجع من الشاي. لو انت بقى عامل تكميم بقى وخارج الدنيا بقى، ما انا هقول لك التكميم ده راخر. يبقى النخاميه يا باشا اتنشطت مع كل اكله، فتطلع درقيه تي اس اتش، ده بيعلى بقى، فيقولك عندي قصور، يبقى هو عليا اهو التي اس اتش، ده مش قصور نخاميه اصلا، قصدي درقيه. هو التي اس اتش هيطلع مع الانسداد على فكره. كل واحد عنده قولون احتماليه التي اس اتش يعلى عنده حوالي 60%. فنص مصر عندها غده درقيه نايمه. ليه يا باشا؟ هو بيطلع اوتوماتيك، ده بيطلع اوتوماتيك مع كل انسداد، ده بيطلع اوتوماتيك مع كل انسداد اهو، اديني قلتها. مش حاجه اسمها خمول غده درقيه اصلا. يبقى اديك فهمت. وكوبايه شاي، عاده غذائيه واحده، كوبايه شاي اهي، التي اس اتش هيعلى الدرقيه. تقول لك الدرقيه اصلا خملانه، خملانه الدرقيه، الورق بيقول التي اس اتش عالي. يا باشا لا، في تهيب في النخاميه، النخاميه بتعتل دلوقتي، النخاميه ايه؟ بتعتل. فاهم حاجه؟ حلو. المهم يروح فوق الكلويه يدي اي سي تي اتش عشان تطلع ايه بقى؟ البرنس كورتيزون، هجيله دلوقتي. والخصيه يروح الخصيه تقول له اف سي اتش وال اتش. حلو الكلام. وهرمون اللبن والميلاتونين، كل ما اكل يحصل، كل ما اكل يحصل، يطلع بتوع المعويه ويطلع قدامهم النخاميه ترد عليه. بس انا مسدود، انا مسدود، والانسولين خايف يعلى في الدم. يقوم يقول لك ايه؟ كورتيزون حامل حمى، رمانة الميزان، الباشا، الباشا، الباشا، باشا، هنشغل ده، هنشغله، ده هنشغله الليزر. بص الكورتيزون، الكورتيزون الكورتيزون يا باشا، اضرب نار يا باشا، اضرب نار يا باشا، كورتيزون يا باشا، اضرب نار يا باشا، بص اضرب آلي، كورتيزون يا باشا، اقف، ده اللي حميك، ده اللي حميك، ده اللي انت صرفت نظر عنه وبصيت لغيره، ده اللي معرفتش تديله ظهرك ساعة الكورونا، اتهمته بأبشع التهم، قلت عليه القاتل الخافي، الهرمون الشرير، الذي يأكل العظام ويأكل اللحم ويأكل الشحم وبيوقع الشعر. طب يا بس ساعة الكورونا، لا معلش، اصل هو بصراحة ما اقدرش اقول لك فيه حاجة. كورتيزون مع اصل هو هيحميك من سايتوكاينز. يا باشا ده احنا من عندنا فيروس، مش الكورتيزون ده بيعلي المناعة؟ مش تعرف قلت لي كده؟ انا قلت لك كده. طب انا اديله يا بس ازاي؟ ده كل بتوع الكورونا خدوه. كل اللي جالهم كورونا خدوه. تخيل يا باشا، يقول لك عشان كده ماتوا. شفت حتى؟ شفت بقى؟ عرفت النقاش بيحصل ازاي؟ يقول لك ايه؟ أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ يعني حتى أنت ما بتيجي تناقش جدالك ماتني. يعني أنت عيل ماتني، جدالك ماتني، ما بتعرفش تناقش حتى، مش عارف ترد عليا الكلمة اللي أنا بسألها، فترد في حتة تانية. باشا اديت كورتيزون ليه في الكورونا؟ مش ده فيروس؟ وبيموت عشان فيروس؟ اديته ازاي؟ هو ده السؤال يا باشا، حل لي، حل اللغز. يابا، المهم بيطلع يا باشا حامل حمى الكورتيزون، رمانة الميزان، بيمنع الفعل الزائد الهيستامين والانسولين، قائد الهرش والهلاك، والتاني خازن السكر، محتكر السكر، الانسولين كلب ما بيفهمش، كلب ما بيفهمش. لو سحب السكر من الدم جوع ام خلاياك، عشان كده ما بيطلعش بره الكبد، فلو طلع بزياده وخرج في الدم انت هتموت. الانسولين ما بيتفرس بره الامعاء. ازيك يا سعاد؟ صباح الخير واهل سويسرا كلهم. خلاص؟ في الخصام غير مبين، غير مبين. كورتيزون حامل حمى رمانة الميزان. ما تحاسبنيش يا استاذ فخدة العرب وانا غلطت في التشكيل، بس على الاقل انا فهمتها. هو قال لك الخصام غير مبين ده قصده الستات، لكن هي الخصام غير مبين ده البني ادم اللي هو لا يعي ان هو يتكلم ازاي، زيك ما بالظبط كده. فانا قلت في الخصام يبقى انا غلطت، هي في الخصام غير مبين اللي هو انت مثلا برضو جاهل زيك كده، فهمت؟ ما بيعرفش يتكلم، يعني ما يعرفش يتكلم، قاعد لا مؤاخذه على حاجته ويقول لك ايه، بص غلط في الضمه، غلط في الفتحه، غلط في الفشخه. اهو ده بقى الخصام غير مبين اللي هو العيل المتني ونشأ في الحليه. يعني ايه عيل طري؟ طري نشأ ايه في الحليه؟ ما يعرفش يتكلم. اهو زي الخاريه ده كده، الواد الخاريه ده، فهمت؟ هو ده الخصام غير مبين، يعني تيجي تتكلم معاه بحجتك يرد عليك رد متني. هل والله كورتيزون حامل حمى رمانة الميزان يمنع الفعل الزائد؟ ما هو ده الواد ده عنده الشرخ جاب دم. لا مش جاله ماني يا باشا، انا ما ساهدش في حاجه، انا غلطت وانا بتكلم في حقي الحن عادي، انا حتى مش امام في صلاه، ده انا بتكلم كده، فاهم؟ فده ما يرد عليا كده فده خاريه وامه متوحمه، يعني هو تقمصت دور الشخه بكل براعه. انت على فكره تخيل بقى، يعني اول مره اشوفها متجسمه قدامي 3D وبتتكلم، تخيل. لا مش عامل له بلوك، انا بحب اتفرج على الناس دي، ادوارها في الحياه بتعجبني. عارف القليطه لونها بني، انت قليطة بني، انا شايفك كده في الحياة، يعني صفتك ليها ريحة، تخيل. ايه الناس دي؟ يقول لك الدكتور ده عصبي ليه يا ترى؟ هل هو في الخصام غير مبين ولا في الخصام مبين؟ لا يا ده انا مبين قوي، يا لا عارف المبين، يا ده انا مبين قوي في الخصام، جامد فشخ على فكرة. بيقول لك سحبوا رخصتك يا ابني، انا قاعد في عيادتي دلوقتي واسمي ضياء العوضي، مفيش دكتور في مصر كاتب ضياء العوضي بس حاف كده، ولا دكتور فين ولا بتاع ايه، ليه؟ يا باشا باشا باشا فاهم؟ انا باشا يا باشا. فضياء العوضي زي ما اللي بورو كده، ما تقولش ده مين ده، اسمه ضياء العوضي، فاهم؟ فبقى اسم كبير قوي. انا بحب بس اسمعك كده يا استاذ متني فشل. نرجع تاني. لا هرد، انا بحب ارد. هيستامين انسولين، قائد الهرش والهلاك. الانسولين خزن السكر، محتكر. ده محتكر يا باشا، ده محتكر، ده خازن السكر، ده القاتل. هيستامين قائد الهرش والهلاك، انت بتكرهه، فيطلع يطلع الكورتيزون مع هوجة الانسولين اللي طولت والتخزين شغال. المخ جاع، الكلاوي والكظرية جاعوا، العضلات جاعت، العصب البصري جاع، عضلة القلب جاعت، عرق النسا مات. عرق النسا ايه؟ مات. عرق النسا مات. والغدة الدرقية، والغدة الدرقية التهبت وجاعت، ثم شاخت، ثم تليفت، فتعقدت فتضخمت، ولما عملت ورم منها عشان يقوم بشغلها ويحميها، قام جهل بعيد وراح مقصقص فيها. وعجبي والتي اس اتش عالي من الاول، ولا انت نسيت يا استاذ بقلز؟ واحد بيقول بينكر وجود الغدة، قمول الغدة الدرقية. ايوه يا ابني بنكر. بص هو ده برضه لسه، ده كافر بقى. بيقول لك ايه؟ انه ينكر وجود الخمول. بص، وجود الخمول مش وجود الغده، وجود الخمول. اه يلا بقى بنكر وجود الخمول. يخرب بيتك، بتنكر وجود بنكر وجود الخمول. اه بنكر وجود الخمول. اه ده عنده خمول في كل حاجته ده. شخيها، انا سايبك اتفرج عليك على فكره. الغده الدرقيه التهبت وجاعت، ثم شاخت، ثم تليفت، فتعقدت فتضخمت، فلما عملت ورم عشان تقوم بشغلها ويحميها، قام جهل بعيد وراح مقصقص فيها. وعجبي والتي اس اتش كان عالي من الاول، عشان بس يبقى ايه كلنا عارفين. خلاص خلاص. واحد بيقول انت لو قاعد في الشارع عايده. عايده انت عايده العينه بتاعتي؟ مش في العيادة، احنا عارفين كل الدكاترة دلوقتي بيرددوا كلامك. ريحة العطر بتاعك وصلت طرطوس؟ يا سلام. اوعى تنسى يا باشا الراجل ده، الراجل ده كرشه اعاق الدم يروح في كل حتة بجسمه. ركز معايا، ركز معايا. الدماغ جاعد، والالتهاب شغال، والخلايا محتاجة، والمناعية في الليستة. اوعى تنسى الخلايا المناعية باشا. الدم مش عارف يلف من كرشك، انت منفوخ، الكرش منفوخ. أرجوزة ياس، أرجوزة يا هند. الدم، الكرش ده منفوخ، والدم مش عارف يلف منه كرشك. اه بقولك انت انكر وجود الخمول. بص العبيط، عبيط ده، عبيط. وامه كانت كده برضه. بص يا باشا الدماغ بتعمل ايه؟ بص الدماغ، الدماغ بقى ضغط الدماغ عالي وضغط العين عالي يا باشا. عارف ليه يا باشا؟ انا دلوقتي بطني اهي، بطني دي منفوخه كده ومشدوده بقى، ما انا اشبع عضلات بس قولوني جوه مشدود ومنفوخ عليا. الدم مش عارف يطلع فوق ولا عارف ينزل تحت. الدماغ محتقنه، فجوه هنا الضغط في دماغي عالي وفي عينيا عالي، الضغط جوه التشيمبرز دي عاليه. خلاص خلاص ماشي ماشي حلو. يبقى الضغط عالي في دماغي وعالي في عينيا. حلو الكلام، حلو. يجي بقى شريان صغير بقى عايز يخش بالدم هنا في دماغك او في عينيك. لا ما يعرفش بقى، الضغط عالي في العين وفي الدماغ، والدم اللي واصل قليل. الشعر طبعا هو قرع اصلا، او بقت قرع الست، والسكر كمان مش مكفي لان الانسولين عالي في الدم. يبقى الدم قليل، قلة التروية، والغذاء اللي جواه قليل. هنا بقى يا باشا ده وقت العصب البصري يضيع، والشبكية، وجسم الزجاجي، وجلطات الدماغ، وعصب سابع وخامس، وعصب والسنان طبعا، لأن العصب الخامس جاي بالسنان. يبقى يا باشا هنا دلوقتي ماشي ضغط الدماغ عالي، المخ، وضغط العين عالي، الشعر بقى باي باي، العينين مش هيوصل لها دم، الشبكية تبوظ هنا، والجسم الزجاجي. ليه؟ السكر يا باشا قليل والدم قليل. هنا بقى بيبدأ الجسم ياخد ايه؟ ياخد سكة. السكة يعمل فيها ايه بقى؟ الدم عايز يعرف يلف، فيقول له ايه؟ تعالى. كرات الدم اللي جاعت وشاكت وعمل زوجة كسر واجري، صفائح دموية بعافية وعامله لي زحمة كسر واجري، زلال بزمة عامل لي أزمة كسر وحوله سكر أو سقط واجري. سهل. يبقى الدم يا باشا مش عارف يلف، ماشي؟ الدم مش عارف يلف، فيقول لك ايه؟ هات ياد الكرات الحمراء اللي جاعت وشاخت وعامله لزوجة كسر واجري، صفايح بعافية وعامله لي زحمة كسر واجري، زلال بزمة عامل لي أزمة كسر وسقط واجري. لا، هو بيوظف، هو بيسهل حركته. الدم خف، عارف يلف، بدأ يلف، بس فضى سكة للخلايا البيضة. يبقى خلايا بيضة فضلها سكة، سكتها سالكة، وأمعاء وجلد غدة وظهر. كل دول هو بيحاول يلف بقى، هو عايز يلف في الحتت الضيقة. الجلد مش عارف أوصل له، المخ مش عارف أخش له، بخف الدم بقى. زلال سقط، كرات الدم الحمراء اللي شخت كسرها، صفايح مش محتاجها دلوقتي القديمة كسرها، تمام؟ بعد ده كله يا باشا هلف اللفة بتاعتي. طب يا باشا لسه محشور ومتضايق، يقوم عامل حركة بقى دلوقتي. يقول لك إيه؟ أنا عايز الدم حمولة اللتر تساوي 4 لتر من بتوع الحاج رضوان الله يرحمه. إديني سكر وأسيتون وإل دي إل. مين اللي عايز يا باشا؟ الدماغ عايزة. عايزة حمولة اللتر من الدم دلوقتي يبقى فيها حمولة الأربعة لتر. حلو الكلام؟ حلو. فيبدأ يزود إيه بقى؟ سكر، أسيتون، ال دي ال، اتش دي ال. يبقى فضل مركب عشان الخلايا تشتغل المناعية، وزود سكر، زود أسيتون، زود ال دي ال، اتش دي ال. أدي الدم الجديد. ده الدم الجديد اللي هيخدمك دلوقتي. فهمت حاجة؟ ده الدم الجديد اللي هيخدمك دلوقتي. حلو الكلام؟ ده الدم الجديد اللي هيخدمك دلوقتي. فيقول لك انا عايز حمولة اللتر 4 لتر من بتوع زمان، فتلاقي سكره كان 100 بقى 400. ال ال دي ال كان 60 بقى 100 وبقى 200. ال اتش دي ال ما بيعرفش يعمله قوي، لان ال ال دي ال، رخيص، يعني صناعته اسهل. يعني ال ال دي ال رخيص، صناعته اسهل. ال اتش دي ال محتاج بروتينات نادره الوجود، اللي هو ال A والسي والدي والاي. ال اتش دي ال عليه بي بس، ال ال دي ال عليه بي بس، فده سهل اعرف اعمله. فال ال دي ال يعلى والسكر يعلى والاسيتون يعلى. طلع يحميك. طلع ايه؟ يحميك. شكرا يا اسلام، يا عكاشه، عماد عكاشه، اسلام حجاب، اشكرك. عيان بطن منفوخه، اللاب لا بلا، سكر اسيتون، وعيه يا باشا انتفاخ شديد، عمله نقص ترويه المخ نقطه بس. السكر والاسيتون لخدمه ام حضرتك بس، لدماغ ام حضرتك. انت عندك الليترات قلت، انا عايز اخلي الحموله عاليه نقطه. انت عايزها قليله قللها بطريقتك بقى. روح ادي انسولين، ادي جلوكوفاج، ادي دايماكرون، ادي التاني اللي هو اللي انا قلت عليه الزباله ده، كان اسمه ايه؟ نسيت اسمه، الفورسيجا كده يعني. العيان ده باشا عنده نهجان، خفقان، هذيان، عبطان، ريقه ناشفان، زوره تعبان. نهجان، خفقان، هذيان، عبطان، ريقه ناشفان، زوره تعبان. خلاص؟ هو ده شكله كده، هو شكله كده. اوعى تنسى سيدروف كرشوفيتش. خلاص؟ مين اللي هيخلي الكبد يصنع سكر؟ ما هو السكر متصنع عندك، والاسيتون متصنع عندك، الكورتيزون والجلوكاجون وهرمون الغدة الدرقية وهرمون الذكورية والدوبامين والادرينالين وهرمون النمو، كل دول يا باشا بيدوا الاوامر للكبد. دول بيلحقوك، يلحقوا دماغك قبل ما النخامية تعمل ورم. وقبل ما الدرقية تعمل ورم والنبي ابوس ايدك، هو عايز يصنع سكر، عايز يلحق الخلايا، فبيصنعها بكل الهرمونات دي. الهرمونات دي كلها بتعمل ايه؟ بتجري على الكبد تقول له صنع سكر دلوقتي، سكر دلوقتي حالا. فهمت؟ فهمت. فلو العيان خد دواء سكر او خد انسولين، الكورتيزون هيحط السيخ المحمي في صرصور لحمك وعظمك وجلدك واوتارك. ليه يا باشا؟ ليه هيعمل كده؟ الكورتيزون يا باشا عايز يطلع السكر من اي حته. فانت قفلت عليا مخازن الدهون اللي في بطنك وفي كبدك، طب انا اروح فين؟ على عضلاتك بقى كلها، اكل عضلاتك وعظمك فتترهل وتدلدل، وهرمون البتاع طالع من دماغك فيجي لك تسدي وتدلدل من هنا كده، وهرمون الذكوره بتاعك يضعف فتبقى انت عامل متني كده، فتتحول بقدره قادر لده. بص بص اهو انت شكلك بيبقى عامل كده، بص شكلك اهو. يا رب يكون التسدي واضح يا رب. انا اتمنى ده رسمي انا بالقلم الرصاص وقلم الكحل. قلم الرصاص. بس بص يقول لك ايه، انا عندي سكر وتصبغات، تسدي وارتخاء وكوابيس. مال ايدك؟ لا ده روماتويد عادي، بس انا رفيع يا دكتور، انا مش عارف جالي السكر ازاي، بس ابويا كان عنده سكر. رجله طبعا ده رجل بطه، ده لو حد شافه في الشارع يعني لو حد شافه يسلم لي عليه كتير، لانه وحشني. هو وحشني في حته ما رضيتش ارسمها عنده عشان هتضحكنا كلنا، يعني في حته مغطيها انا بالتيشيرت، فاهم؟ بص شكل عينيه عامل ازاي. بص عينه يا حبيبي، عضلات عينيه خلاص ضاعت من كتر المذاكره، وشعره فيه 6 شعريات، بس هو ده موديل 2026 الجديد. 25 لتكون نسيته، 25 مش عارف الكراسه دي ولا لا. 25 25. بالمناسبه اللي مش متخيل شكل القولون اللي هو انا كنت عامل لكم من شويه، في قولون كان منفوخ من حبك. بص دي، عارف الرسمه دي اللي هي معبره دي؟ شايفها؟ شايف الرسمه دي؟ الرسمه دي اعرف اوريها لك على الحقيقه بقى. بص اعرف اوريها لك على الحقيقه. بص شايف النفخه دي؟ شايف النفخه دي؟ شايف النفخه دي؟ النفخه اللي فيها جاز دايس على ميه وفضلات ومحشور هنا ده. لا تنسوا، لا تنسوا اخوكم حافظ الله عمره عبد اللطيف شديد اللي ضحى بقولون عشان يورينا ايه. النفخه دي غاز على فضلات على ميه، غاز على فضلات على ميه، غاز فضلات على ميه، غاز فضلات على ميه. حلو الكلام؟ اللي كان شغال عليا الله ينور، حلو، انا موافق مفيش مشكله، طالما باشا في عبط انا باشا جامد. انا عايش عليهم يا باشا. اهو الاشعه دي واشعه مدام هدى، بس مدام هدى مش جايبها لي، جايبها لي كرتون، جايبها لي دي. فهي دي هتشوفها انت اهي، ادي دي انتفاخاتها اهي. دي لوبس منفوخة عند هدى، شايفها عاملة ازاي؟ لوبس اهي، وضغط على الحجاب الحاجز، وضغط على الشرايين، وضغط على الأعصاب، فرجليك تقف بقى، وأنت القولون منفوخ رجليك تقف. جالي عرق الناس وأنا قولوني منفوخ، جالي العصب البصري وأنا قولوني منفوخ، جالي صداع نصفي وشقيقة وأنا قولوني منفوخ، جالي التهابات في الغدد الليمفاوية وأنا قولوني منفوخ. بس أنت ما بتقولش قولوني منفوخ، أنت بتوجع لي دماغي بقى، أنا عندي زبحة صدرية، أنا عندي هبوط في الغدة الدرقية، أنا عندي هبوط في السكر، أنا عندي وجع في صدري، يا عم أبوس ودن اللي خلفتك، قولونك منفوخ وعندك إمساك، نقطة. ما تعرفنيش بقى أنت وفيدو ديدو بقى ده. أما أنت راجل بص رجليك رجل بطة صحيح، ومخك مخ فرخة. ما تفوق يا عم أنت. لحمية إيه وقرف إيه؟ كل شوية واحد يقول لي لحمية زوائد لحمية، وإشمعنى أنت اللي عندك زوائد؟ يعني أنت معكش فلوس وعندك زوائد لحمية؟ طب بيعها وجيب فلوس، يبقى من غير زوائد ومعاك فلوس. ايه الهم ده؟ اصل انا لما كشفوا عليا لقوا عندي فوهة المعدة واسعة، طب راحت عملت قفلتها وعملت تحويل مسار ومفشوخة وكلمتني تقول اتصرف، طب اعمل لها ايه؟ ها؟ يعني قصت المعدة وراحت ضيقت الحجاب الحاجز وقفلت عليه ولسه عندها ارتجاع ومش عارفة تهضم، حل لي يا ضياء يا عوضي، ما اعرفش. قلت لها اقفلي السكة. تقفل السكه. يعني كانت عامله تكميم من كام سنه وكلمتني من سنه ونص، قعدت سنه كويسه، بعد سنه جالها ارتجاع، قالوا لها اصل عندك المعده واسعه من فوق. ليه ان شاء الله؟ اشمعنى انت يعني؟ اشمعنى وسعت من ايه؟ يعني ترى بق المعده وسع من ايه من فوق؟ دخل فيه خياره بالعرض؟ يعني المعدة هتوسع ما يخش فيها خراب العرض، معروفة يا مدام كوثر. ليه يا مدام ابتهال كده؟ مش عارف يعني اقول لهم ايه؟ مش عارف. هضطر احط برفان خمره. ايوه انا بكذب يا استاذ شوقية، حساب المذاكره ده ولا صعب ايه؟ انت قال فيك فشخ يعني، فيك اخر حاجه، بس انا مبسوط منك والله. يبقى لا تنسوا اخوكم تدعوا له، لان الراجل ده قضى معانا كذا رمضان وكذا شعبان، وجينا صحنا كلنا من 7 اب، بس الحمد لله ان هو كان شكله كده عشان ما حدش صدقه. بص بطنه عامله ازاي وصدره عامل ازاي، هو ده شكله الحقيقي. ده بقى شكله الدياجرام ده من جوه بقى. بص بقى اقول لك انا، بس انا ابويا عنده سكر، ده موديل كيرشوف سيدروفيتش اهو. اللي ورا بقى دي الكزريه اللي مضغوط عليها دي، تطلع زي كورتيزون بذمه اهلك. سال عليها احمد حمدي. حمدي اهي اللي سالت عليها، دي الكزريه ورا الكليه اللي كل شويه يقول لك ايه، يمسك كده يقول لك ايه كليتي، يمسك كليتي. يابا ده قولونك، مفيش كليه، الكليه ما بتحسش، نوت سنسيتيف. يبقى ما يبقى فيها حصوه مش في الكليه، في الحالب اللي نازل من الكليه، لكن الكليه بيبقى فيها ستاج هورن قد كده، ما فيهاش احساس، زيرو احساس. يعني لو فيها حصوه في نسيج الكليه مش هتحس بيها انت. لو عملت حصوه ونزلت في الحالب تحس بقى، لان الحالب ده خرطوم، لكن الكليه ما بتحسش. اعتقد كلامي واضح، عشان اي جحش يقول لك الحصوه اصل في شويه رمله، اصل في ده سباك. يقول لك اه يا كليتي اصل المراره، يمسك قدام منفوخ شويه، منفوخ قوي يجيب الكليه، ها هنا طحال، ورا شويه كليه، هنا اصل ده سرطان، طب هنا زايده. فهمت انت يا باشا اعراضك؟ وهو كله قولون مقفول بس. فما تنساش انت ده او ده، صدرك امانه في عينينا، دماغك امانه في عينينا، رجليك خبيها بجزمه وخلاص. الروماتويد اللي هو اللي انت قلت عليه عادي، ما هو عادي. بص هو عنده ايه؟ مال ايدك ده روماتويد عادي. عندي سكر وتصبغات، تسدي وارتخاء وكوابيس، ها؟ بس ابويا عنده سكر. لو سالته على قولونه هيرد عليك يقول لك ايه؟ انا قولوني عصبي عادي زي بقيه الناس. فهمت حاجه؟ ولا لا؟ اعتقد انا يعني صوتي تعبني وصدري وجعني، عايز اروح اعمل ايكو على القلب، ليكون جالي انسداد شرايين وانا قاعد. انا بص، الواد الجحش بيقول لك ايه الكليه فيها شرايين، وقلت يلا فيها ايه؟ اعصاب. بيقول لك فيها اعصاب. ايوه صح. رد، بيقول لك رد عبيط زي صاحبه. بص رد عبيط، انا قلت الكليه ما فيهاش اعصاب؟ ما الكليه فيها اعصاب يا ابني، عبيط ولا ايه؟ انا بقول لك ما فيهاش احساس. في فرق بين ما انت حمار اهو، عندك اعصاب وعندك احساس. ما انا بقالي ساعه بشتمك، ها؟ ما قفلتش اللايف ليه؟ عشان عندك اعصاب بس ما عندكش احساس. ببساطه يعني افهم، الاعصاب ما في اعصاب، مش حس، مش بتاعه بين يعني. صباح الخير، ازيك يا باهر بيه؟ صباح الخير يا باهر بيه يا حبيبي. لا اصل دي لجان، هفهمك، بتقفلوا الاكونت بيفتح اكونت اوتوماتيك، فاهم ازاي؟ فده سيبك منه، بس انا بعرف اهزقه كده، هو بيحب يتشتم. ويا سلام لو امه او مراته او لو في ست وقت كنت تبص له اصلا قاعده جنبه تضحك عليه وهو متقمص دور الخاريه بكل براعه كده. في ناس كده يقول لك ايه خاريه، بارع في دور الخاريه. هاتوه، احنا هنعمل فيلم وثائقي، عايزين في واحد جحش، ابعتوا لي الواد ده هيعمل دور، يقول لك ايه لقد وقعنا في الفخ ويقفل عليه كده، بس ده دوره في الحياه كلها. تيجي تقول له انت عملت ايه يقول لك مع انا فضحته خلاص، مش هيبطل شغل تاني. ازاي دخلت شتمته على اليوتيوب؟ طب انت مين اللي قال لك لا ده انا متطوع؟ ما هو ده جحش. لا انا مش فاهم، انا شتمتك اهو، يا ترد الشتيمة يا تغور في داهي. فاهم؟ يا ترد الشتيمه لكن ما تبقاش كمان من جواك معرض، يعني تاخد الشتيمه عادي. لا انا بستنفرك للقتال يا بيه. عارفين ايه؟ بستنفرك يعني بشد من عندك هرمون الذكوره. يا ترد يا تغور، لكن هتقعد لمؤاخذه متني كده كتير. أليطة أليطة بني في طبق احمر ده انت شايفه كده. يا عم أذنبك ايه ابوس ودني اللي خلفتك؟ اسكت. السؤال ده بيتسأل من ايام مراتي مدير عام. ايه راي حضرتك يا استاذ حسين في الريجيم اكت احسن ولا ناخد الدواء؟ تخيل بيتسأل السؤال ده لصلاح ذو الفقار في مراتي مدير عام، والله لا احطها. تخيل تخيل يعني تخيل حضرتك انت صلاح ذو الفقار في مراتي مدير عام بيتسأل نفس السؤال. يا استاذ حسين يا ترى نعمل رجيم قاسي ولا ناخد دواء؟ شفت العبط؟ شفت؟ وانا رد بقى، لا يا مدام خدي اوزمبك واجرك على الله. انا تعبت اقسم بالله، وغلاوه الحمار ده عندي تعبت خلاص. استرس، واحد تاني بيقول لك الاسترس مش كويس لفخامتك، الاسترس ده هيجيب لي قرحه. لا ما انا خلاص انا خلصت الكلام اللي عندي، فانا هشتمه. انا بفضل انا بحب اشتم الناس في الاخر. خلاص يا باهر بقى خلاص، ما هو مش قصده. لا بص افهم، اصل باهر طالما قال اللي يزعلك يزعلنا يبقى هجيبك دلوقتي من بيتكم. ملوش لازمه بقى تيجي من بيتكم دلوقتي واطلعك هنا قدام الناس وتعتذر وتبوس ايدي ورجلي. والله هعملها، والله هعملها. بص انا بص وتحدي بقى راجل لراجل، شوف بقى لحد فين. بس بشكركم ان انتوا اتفرجتوا عليا، وبشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اشوفكم على خير. والمهم يكون المحاضره كانت حلوه، وكنت انا ضيف خفيف على قلوبكم كالعاده طبعا يعني. بس واشوفكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أشوفكم على خير، ويا رب يكون الكلام ده فايدة. انشروا العلم ولا تسكتوا عنه. لا إله إلا الله. تصبحوا على خير. أنت مجهول؟ ده أنا هخلي، بص أنا هخلي الناس تمشي وراك تقول إيه المجهول أهو؟ إيه المجهول أهو؟ أنت أصلا لوحدك مجهول. يلا غرفي داهية جاتك نيل على اللي خلفتك.